تفسير الآية 14 من سورة الروم، يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي ويومها أيضا، والتكرار بذات الألفاظ كما في الآية 12 هو للتأكيد على حدوثها والتعظيم من شأنها والتحذير من شدتها على غير المؤمنين بها، أي يوم القيامة حيث بداية الحياة الآخرة ينقسم البشر ويتميزون إلى فرق، إلى مؤمنين وكافرين ومشركين ومنافقين وظالمين وفاسدين ونحوهم، ويفارق بعضهم بعضا. فالمؤمنون يتوجهون بكل تكريم إلى الجنة ويدخلونها في درجاتها على حسب أعمالهم، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. والكافرون والمشركون والمنافقون والظالمون والفاسدون ومن يشبههم يساقون إلى عذاب النار، حيث يعاقبون بما يستحقون على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم.